لكن هو بيشوف الدليل مع اي مذهب يمشي عليه. فاذا انت زي ابنك بيكون هو زيك. اذا الاولانية مو ضابطة وهي قولك انت مثل ابنك. يضبطني يا انت. ماشي ماشي على الحاله ب 60 سنه. حتى في ادرس المذاهب الاربعه كلها حتى الاقي هي مذهب اضبط من الثاني. لا نحن ما بدنا نخرجه من عنده. بدنا نجتمد منه. هو قال هاي ما ضبطت. شلون بتضبط؟ بدنا نجتمد منه بالضبطية. شلون؟ بس ابنك بيعرف. المذهب الحنفي هي اقوال في المشهد الواحد مشهور واحد. طيب فاذا جاءت اقوال في التساوي هاي مشكله. فاذا تمسك بالمذهب ما فادك شيء، لانه هي رجعت تقول ما بعرف. يعني مثلا اضربك مثال الطمأنينة في الصلاة، كل يوم من صلي خمس صلوات لابد منها. في قول الحنفي انها فرض، في قول انها واجب، وفي قول انها سنة. فانت قرأت منها طب هذه الاقوال الثلاثة يعني قول اذا تمشي ها؟ الطمأنينة في الصلاة بلشت اقرا في البدايه من زمان بنتعلم عن المذهب الحنفي، من بلشنا في باب الطهاره. وجدت على المذهب كم قول فيه في المساله الواحده، سكرت الكتاب وبطلت. ايش بدي هذا؟ بقول لك اذا ربطت فم كلب والقيته في بير وبيت البير طاهر ولا ما يقدر يشرب، على هكذا قول. اذا سقط رجل في بئر وهو جنب وطلع من البئر، فهل طهر والماء نجس؟ اللي هو جنب لا يزال والماء طهر، على كذا قول. نعم. فلما يعقد الواحد الله اعلم، الله اعلم اللي يريد ان يصل الى انه المذهب الواحد في الاراء. فأنت قررت هذا المذهب وقررت هم هالثلاثة، بدك تختار واحد منهم. بدك تختار واحد منهم، بدك تختار واحد منهم، فكذلك ما بين المذاهب. إذا كان عندك مثلا نقل على أن يوحد وشوف رأي المذهب الفلاني بالنسبة للقضية، ثم المذهب الثاني بالنسبة للقضية نفسها، ثم يقتنع الذي عنده حجه وديه. الاشياء الصغيره الواحد بدها الحل، والكبيره بترجع على المشايخ. يعني اذا هذا هو الجواب، الكبيره بتحول على المشايخ. انو مشايخ؟ الحنفيين هاي رجعت لابنك. يعني مثلا كمثال مثلا مصافحة المرأة كويس فالإمام الشافعي يقول انه ترك الوضوء. اي نعم. الإمام الحنفي ما ترك الوضوء. الإمام المالكي يقول اذا كان في شهوة تمام ما كان في شهوة. اي نعم. انا طالب اي نعم عم بتعلم ان شاء الله اظن اتعلم كويس. فبمن اسلك انا استثق بي وجدت انه الإمام مالك يعني برأيي وسط بين هذا وهذا فأنت تبنيته. طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية.